ولما كانت الحلقة 38 بعد 133 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فهش الملك لها وأحسن استقبالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن نكبة أهل بسطين كانت حديث الأولين والآخرين، فقد تعاورت عليهم قوى الشر والخيانة والغدر، فجردوا من أموالهم وأخرجوا من ديارهم وسكنوا الكهوف والجحور بعد البيوت والقصور، وطالت بهم الآلام وامتدت السنين وتعاقبت الأيام، حتى كبر صغارهم وشيخ كبارهم، وأصبحت الطفلة ياسمين صبية والضاحة المحية والضاءة الجبين، وجاءها خرات البنات فصارت آية من الآيات، فهي غضة الإهاب ريانة الشباب سريعة الجواب وسبحان العاطي الوهاب، وأصبح الطفل عدنان شابا قوي الجنان فصيح اللسان، ودخل ديوان الرجال وصار من المجاهدين الأبطال. ومنذ غاب والده نعمان عاش الفتى عدنان في خيمة عمه المأمون مع أمه نسرين وبالقرب من حبيبته ياسمين، وهكذا نشأ معا وشبا معا، رأي السعادة صغيرين وأدرك المحنة فتيين، وعاش المعركة شابين، وتسلل الحب إلى القلبين الصغيرين الكبيرين، وأصبحا روحا واحدة في جسدين، أيامهما حب وكفاح وسعادة تمتزج بالدموع والجراح. وكان الفتى في كل ليلة يتقلد سيفه ويأخذ نبله ويلبس جلباب الظلام ويتسلل إلى معسكر اللئام، فينتقص أطراف سفلائيل ويعود بالغنائم بعد قليل. وفي هذه الليلة خرج عدنان كعادته، ووقفت ياسمين في انتظار عودته، وطال بها الانتظار، وبدأت تنتابها الهواجس وتلعب بها الأفكار. عدنان هو تأخر الليلة دي ليه؟ هو جراله ايه؟ عدنان يا حبيبي، ايه اللي اخرك؟ ايه اللي دهاك؟ يا ريتني كنت خرجت وياك. الدنيا ظلام والكون نام وانا سهران عليك يا حبيبي. يا ربي قلبي، يا ترى يا هل ترى ايه اللي جرى؟ كل خير. عدنان ياسمين يخص عليك يا عدنان. اسكت يا ياسمين، انت كنت فين؟ دول اتنين شوفي. ياه، امال ايه؟ والحاجات دي جبتها منين؟ بقولك الليله دي قتلت منهم اتنين. لقيتهم الاتنين واقفين بيحرسوا العين، رحت ضارب الاولاني بالسيف قسمته نصين، التاني ساعه ما شاف كده طار وقال الفرار، رحت انا عطيه بالسهم من وراه وخلصت عليه، وجبت الحاجات دي منهم وسبتهم للكلاب تاكلهم. انت طول عمرك تكرههم. اذا كان ربنا بيكرههم، احنا لابد نقلقهم لحد ما يجي اليوم اللي فيه نطردهم. انت فاكر لما قلعت عين عزرة؟ انت فاكره؟ ولما خدوك جبل المجاهدين علشان يخبوك من بني سفلائيل، وانت جيتيني هناك بالليل، ولما سجنوك، عارفه اللي خلصني مين؟ ما انت بتقول الشيخ عبد المعين. لكن انتوا مش مصدقين. كنا لسه صغيرين. فاكره الايام دي يا ياسمين؟ فاكر الجناين والبساتين وايامنا في ارض بسطين. راحت فين الايام دي؟ راحت فين؟ سرقوها مننا المجرمين وساعدوهم الخاينين. عدنان ياسمين، انا خايفه عليك يا عدنان. حرب الليل ملهاش امان، دول في الجبن زي النعام. ينصبوا لك كمين. ما تخافيش يا ياسمين. لا انا ما عدتش اسيبك تخرج لوحدك. ما هي ساعات وساعات، احنا كنا بنخرج جماعات. لا انا من بكره حب اخرج وياك. ايه؟ انا مش هسيبك تخرج لوحدك، رجلي على رجلك. ياسمين انا مظلومه قدك، انا مجروحه زيك. هو انا مش انسانه، انا مش جبانه، انا لازم اجاهد مع المجاهدين. طيب يا ياسمين، انا لازم اخرج معاك اساعدك، يمكن حد يجي لك من وراك او محميك. خلاص اتفقنا ياسمين، بكره بالليل نعمل غاره احنا الاثنين. ياسمين انا عاوز اقول لك حاجه. حاجة ايه؟ عاوز اقول مفيش. الله، عدنان حصليني على الخيام. تعال يا عدنان، ادخل يا ابني. صباح الخير يا عمي. اقعد يا عدنان، انا عاوز اقول لك كلام. كلام ايه يا عمي مأمون؟ ايه الحاجات دي اللي بشوفها مع ياسمين؟ دي غنايم باخدها من المجرمين، اخرج اتسحب بالليل واروح على حدود سفلائيل، الاقي حارس ولا اتنين، اروح ظاهر لهم فجأة واصرخ فيهم السرخة، يبقى الواحد منهم زي الفرخة، اروح انا مخلص عليه وافتشه واخد اللي معاه. تاخد اللي معاه؟ ما شاء الله. يا انا غلطان في حاجة يا عمي؟ طبعا غلطان يا ابني. ليه؟ هي دي مش حاجتنا؟ احنا مش معتدين، دي بعض اموالنا اللي نهبوها المجرمين. اموال مين؟ اموالنا، اموال اهل بسطين. طيب ولما هي اموال اهل بسطين ليه بتديها لياسمين؟ انت قصدك انا؟ انت فهمتني. ايوه يا عمي انا فهمتك، ومن هنا ورايح اي غنيمة هاخدها من سفلائيل هجيبها لك توزعها على اللاجئين. يا شيخ مأمون، يا شيخ مأمون. ده عمي رسلان. ايوه يا شيخ رسلان. انتوا سمعتوا الاخبار؟ خير. ايه الاخبار؟ الملك نحسين خلاص هيتخلص من الملك دينار وهتتصلح الاحوال. مين اللي قال ده؟ اتفق خلاص مع الجنوب والشمال. ازاي؟ الملك نحسين قالوا مكتوب، وقام بنفسه وراح ارض الجنوب، وهناك اجتمعوا معاه واتفقوا وياه يسيب الملك دينار وينضمنا وجيوشه تبقى جيوشنا. اهي دي لو تمت تنتهي سفلائيل. انت بتضحك يا مأمون؟ بقى الملك نحسين هيسيب الملك دينار ليه؟ ده اللي اتفقوا عليه. انت ناس انه بياخد من الملك دينار 10 اكياس ذهب كل عام. ما هو ده اللي اتفقوا عليه. ازاي؟ عملوا ايه؟ بعتوا جابوه وكلموه وفضلوا يفهموه، قالوا له يا ابن الناس اذا كان الملك دينار شريك احنا نخلصك ونفديك، احنا نديك اكتر من اللي بيدهولك، وبدل ما تلجأ لعدونا وعدوك احنا ولاد عمك. ووقف الجنوب وقال انا هديله 5 اكياس، وبتاع ارض المجاز قال وانا 5 اكياس، وبتاع الشمال وقف وقال وانا حديله 2.5 كيس على قد الحال. يعني اكتر من اللي كان بياخده عشان يقب بقى عند حده. ايه؟ وكتبوا اتفاق؟ كتبوا اتفاق بالوفاء وختموا عليه. وهو ختم عليه؟ بصم بصوابع ايديه وحلف لهم على عينيه. ده احنا نبقى اتحدنا، هنرجع بلادنا. ده احنا نبقى مطوقين سفلائيل، البحر من الغرب وبتوع الشمال من فوق، واحنا في الوسط والجنوب من تحت. بالظبط. بس ما تسرفوش في التفاؤل، انتوا ما تعرفوش نحسين. ما دام هيدفعوا له اللي بياخده من دينار، ايه اللي يرميها على النار؟ دول هيحرروه من العار. ايوه لكن تقول لي مين؟ انتوا ناسين الملك شين هو في ايده حاجه نحسين. انت متشائم ليه يا عمي؟ بكره تشوف اللي هيحصل يا ابني. مولاي الملك نحسين. مين؟ تسمح تتفضل تقابل مولاتي الملكة شين؟ ياه كم حاجة. اسمح وتفضل وقابل. مولاتي هي اللي قالت لي أنده جلالتك. طيب تعالي هنا ما أقولك. أقول إيه لمولاتي؟ أنا بقولك تعالي تعالي هنا. أنت اسمك إيه؟ اسمي منى. أنا ما كنتش واخد بالي منك تعرفي إنك. الله. ايه ده يا بنت انت؟ خش كده على جلالتي. اختيشي يا مولانا. ودانك الجميلة. وداني؟ ودانك اللي سحراني. استني هنا. اختيشي يا مولانا. نحسين. يما. استنى هنا. اخرج انت يا منى. ايه اللي حصل؟ قولي. انا ما كلمتهاش، هي اللي شدت ودني جلالتي. انا ما بكلمكش عندي. انت عملت ايه في الجنوب؟ ما هم ورطوني اعمل ايه. طب وليه ما عملتش اللي قلتلك عليه؟ لقيتهم حيدونا 12 كيس ونص. حاجة تصدع وتغص. انت ختمت لهم؟ دول هم اللي ختمولي، مش هم اللي حيدوني. لا، انت تفسخ العقد اللي بينك وبينهم. اذا كنا حنكسب منهم ما نكسبهمش ونخسر الملك دينار. طب حضريه وقوليله اللي حصل واسأليه. عرفت تتكلم يا نحسين. يا معذور. معذور. مولاتي. معذور، هات النار والبخور. انت ما تعرفش يا نحسين الملك دينار ده يبقى مين؟ ما احنا عنده متوظفين. ده هو اللي صنعك وصنع والدك قبلك، وقبل والدك هو اللي صنع جدك. النار يا مولاتي. هاتها هنا يا معذور. اقفل الباب وراك. وفي الحال ظهر أمامهما الملك دينار وعيناه تقدحان النار، فالتفت إلى الملكة شين والتفت إلى الملك نحسين، ثم أقبل عليهما واتجه إليهما ورفع عقيرته بالسؤال. قال: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 38 بعد 133 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.